وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشنا معهم. اللهم وفقنا الفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. الخامس، المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه، نحو زيدا ضربته، أو ضربت أخاه، أو عمرا وأخاه، أو عمرا أخاه. إذا قدرت الأخ بيانا فإن قدرته بدلا لم يصح نصب الاسم على الاشتغال ولا رفعه على الابتداء، وكذا لو عطفت بغير الواو. ثلاثة أصدق فيه مطالب كثيرة. من الأمور والأشياء التي تحتاج إلى رابط، لابد لها من رابط، الجملة المفسرة، المفسرة لأي شيء، المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه. في باب الاشتغال، في باب الاشتغال عندما نقول زيدا أكرمته، هذا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع، يعني يمكن فيه يكون منصوبا ويمكن أن يكون مرفوعا. طبعا في نصبه ورفعه أيضا صور مختلفة، وجوب النصب، ترجيح النصب، اثنين، وجوب الرفع، ترجيح الرفع، وتساوي الأمرين كما مر علينا في شحب عقيل وغير قطر الندى. هذه الحالات الخمسة في باب الاشتغال. رفعنا أو نصبنا، رفعنا أو نصبنا، الجملة التي بعد هذا الاسم، هذا الاسم المشتغل عنه، يعني اشتغل عنه العامل بسبب ضميره، يعني اشتغل عنه العامل، ماذا العامل؟ لأنه اشتغل بضمير يعود على الاسم السابق، على هذا الاسم، أو بسببية، أو بسببية علقة سببية، أو علقة بالضريق قد يكون. فعلى أي حال نقول نصبنا ورفعنا، فالجملة التي بعده بعد هذا الاسم لا بد لها من ضمير، هذا الضمير يربطها ماذا؟ بالاسم السابق، بهذا الاسم المتقدم المشتغل عنه. إذا نصبنا فيكون منصوبا بفعل ماذا؟ محذوف، يفسره الفعل الذي بعده، يعني الجملة التي بعده تكون مفسرة، والجملة المفسرة لا بد لها من رابط، فرابطها يكون ماذا؟ الضمير. كما تقول زيدا أكرمته، هذه أكرمته مفسرة والضمير رابط. وإذا رفعنا فنرفع على الابتدائي، على أنه مبتدأ، إذا كان مبتدأ يعني الجملة التي بعده ماذا تكون؟ خبر، وجملة الخبر تحتاج إلى ماذا؟ رابط. فإذا على كلا الحالتين لابد له من رابط يربطه، فلهذا الجملة المفسرة. طبعا أخوان الجملة المفسرة على أقسامها، الجملة المفسرة أنواع لها، ويقول الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب إلا مفسرة واحدة، هي المفسرة ضمير الشأن كما مر علينا. مفسرة جملة، الجملة المفسرة ضمير الشأن لها محل من الإعراب بحسب موقعها في الجملة، لكن باقي الجمل المفسرة يعني أنواع الجمل المفسرة ماذا؟ لا محل لها من الإعراب. هذا بحث آخر، لأن بحثنا مو في محلها من الإعراب، وإنما في الرابط، لا بد لها من ماذا؟ من رابط. عدد الأمثلة، عدد، فكان هو يمكن أن يكتفي بمثال واحد، عدد الأمثلة لنكات. مثلا في زيدا ضربته، هذا المثال ضربته اشتغل بالضمير مباشرة، الضمير اتصل به يعود على زيد. مثال آخر، زيدا ضربت أخاه، أيضا اشتغل بالضمير لكن اشتغل باسم ظاهر مضاف إلى الضمير، اشتغل باسم ظاهر مضاف إلى الضمير، لكن هو أجنبي بعد، هذا سببي، القبالة سببية، صح؟ في المثال الثالث، زيدا ضربت عمرا وأخاه، اشتغلت بأجنبي لكن أجنبي له تابع أتبع، أجنبي أتبع بواسطة العطف، التوابع هو أنواع التوابع. هنا بواسطة ماذا حرف العطف؟ إذا قال زيدا غربت عمرا، إذا هنا نقص مو صحيح لأنه اشتغل صار بأجنبي، لكن عطفنا عن الأجنبي سببي، عطفنا عن الأجنبي سببي وهو أخاه بالعطف. المثال الأخير زيدا ضربت عمرا أخاه، أيضا اشتغل بأجنبي لكن هذا الأجنبي أتبع بأخا على، لكن مو بالعطف، بعطف مو بعطف النسق ماذا، لكن بعطف البيان. يعني إذا جعلنا أخاه عطف بيان يصح زيدا ضربت عمرا أخاه، هذا أخاه إذا جعلناه عطف بيان ماذا يصح، لكن إذا جعلناه بدل لا يصح. يقول يقول إذا جعلناهم عطف بيان كلام علينا يكون جملة واحدة، جملة واحدة يكون، لأنه ليس في نية تكرار العامل، يكون جملة واحدة يعني العامل لا يتكرر نفس العامل، مو بنية تكرار العامل. لكن إذا جعلناه بدلا حيث أنه يكون بنية تكرار العامل فيكون جملتين، فيكون جملة أجنبية جملة سببية. يعني هذه الجملة الأولى الذي هي الجملة المفسرة تكون ماذا؟ تصبح أجنبية، تصبح ماذا؟ أجنبية. يقول حتى في العطف إذا عطفنا بغير الواو يعني بالفاء وثم أو ثم كما مر علينا في البحث السابق، إذا كان العطف بثم بالفاء أو ثم أيضا لا تصح المسألة، لا تصح، سواء جعلنا الاسم المتقدم جعلناه منصوبا او جعلناه ماذا مرفوعا، يعني في كل الحالة يكون الجملة التي بعده خالية من الضمير، لان الواو للجمع، هناك مر علينا الواو تكون للجمع، تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعطوف والمعطوف عليه يكون بمنزلة التثنية، اذا تكون قلنا بمنزلة التثنية فيه ضمير، ولكن اذا جعلنا الفاء فجعلنا العطف بالفاء أو ثم الفاء وثم للترتيب لا للجمع، لا للجمع. هذا ما ذكرناه سابقا مع الإشكالات الموجودة والكلام الذي مر علينا هناك. لذا يقول صاحب إخواني، يقول الخامس المفسرة، يعني من الأشياء التي تحتاج إلى ضمير إلى رابط، المفسرة، المفسرة لأي شيء، لعامل، أي عامل؟ لعامل الاسم المشتغل عن، مو مش مشتغل، المشتغل، لأن الفعل مشتغل والاسم المتقدم ماذا؟ مشتغل، نقرأه بصيغة ماذا؟ اسم المفعول مو اسم الفاعل. لعامل الاسم المشتغل عنه نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو عمرا وأخاه أو عمرا أخاه. بعد لحظة واضح الأمثلة ما نكررها، يعني ما نشرح لأنه الأخوة أبدية هذه. لا عمرا أخاه مثالا، هذه المثال الأول، الأول زيدا ضربت عمرا وأخاه هذا مثال، وأخاه هذا مثال، لأن الواو عاطفة وأخاه معطوفة على عمرا، أخاه وأخاه، لا هو خطأ. زيد لاحظ من أول أنا قلت أمثلة واحد واحد. المثال الأول زيدا ضربته، صح؟ المثال الثاني أو ضربت أخاه، يعني زيدا ضربت أخاه. المثال الثالث زيدا ضرب، يعني زيدا هو مكتوب عمر أو عمرا وأخاه، تقدر أنت يعني زيدا ضربت عمرا وأخاه. المثال الأخير أو عمرا أخاه، يعني زيدا ضربت عمرا أخاه. هذه تختلف الأمثلة، يعني في المثال الرابع والخامس اشتغال الفعل بأجنبي أتبع. نوع التابع في المثال الرابع الثالث، أو دليل هو أربع أمثلة، في المثال الثالث ماذا؟ العطف بالواو، وفي المثال الرابع عطف بيان، عطف عطف ماذا؟ الأول عطف نسق والثاني ماذا؟ عطف بيان. يقول هذا المثال الرابع إذا قدرت الأخ ماذا؟ بيانا تصح المسألة، فإن قدرته بدلا لم يصح نصب الاسم على الاشتغال، مو فقط لم يصح نصب الاسم على الاشتغال بل ولا رفعه ماذا؟ على ابتداء. ذلك في كل حالة حالتين ماذا تكون جملة خالية من رابط مع وجود الضمير، لكن لا يكون هناك ربط. هذه زيدا ضربت عمرا أخاه، يعني الاسم يعني زيدا، فإن قدرت بلي فإن قدرته يعني قدرت الاسم يعني قدرت أخاه، فإن قدرته يعني قدرت أخاه بدلا من عمرا لم يصح نصب الاسم يعني زيدا، لم يصح نصب الاسم يعني زيدا نصب. وعلى ماذا؟ على الاشتغال، يعني أنا تبقى الجن المفسر من دون رابط مع وجود الضمير، لكن رابط ما يحصل رابط ولا رفع، يعني ولا رفع زيدا، أنت تقول زيد على الابتداء، يعني ترفعه على ماذا؟ على الابتداء، لأن المبتدا يحتاج إلى خبر والجملة التي بعده تكون ماذا؟ من دون رابط. يقول وكذا لو عطفت، يعني في الجملة التي قبلها بالعطف زيدان ضربت عمرا وأخاه، إذا عطفت بغير الواو بغير الواو يعني ماذا؟ يعني بالفاء أو بثم، بالفاء أو بثم أيضا هذا لا يصح، لأنه الواو للجمع، الفاء والثم ليس للجمع. بعد أن يمكن أن نضيف إلى هذه وكذا إذا صيحت بالعامل، على ذلك مفهومية، قد إذا طلعنا العامل إذا عدنا العامل أيضا هذا لا تصح. مثلا نقول زيدا ضربت عمرا وضربت أخاه، زيدا ضربت عمرا ضربت أخاه، إذا كررت العامل أيضا يقول لا تصح، أو وضربت أخاه، مو فقط العطف بثم وبثم والفاء أو بالفاء لا تصح، حتى بالعطف مع الواو وكررت ماذا؟ أعدت العامل كما مر علينا سابقا أيضا هذا لا تصح، لأن الواو تجمع بين المفردات لا تجمع بين الجمل، هذا كان تعليله سابقا. بعد هذا أصل المسألة، ثم يأتي بأمثلة ويحلل هذه الأمثلة ويناقشها. يقول وقوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم، الذين مبتدأون، شوف اخوانك كيف قال العبارة، وقوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم، في هذه الآية قوله الذين مبتدأون، وتعسا مصدر لفعل محذوف هو الخبر، يعني الآن في هذه الآية الشريفة والذين كفروا فتعسا لهم، اخواني هذا الذين مبتدا، خلنا نعرض هذه الجملة من الآية، الذين مبتدا طبعا واحد سوى ما قبلها، الذين مبتدا في محل رفع كفروا فعل وفاعل صلة، فتعسا الفاء رابطة تربط الخبر بالمبتدا، تقول شلون تربط الخبر، الخبر محتاج إلى رابط بالفاء، يعني فرابطة هذه في جملة شرطية نحتاج إلى هكذا. ها لاحظوا إخواني يقولون عندنا بحث، لعلكم أنتم ناسينا في شيخ بن عقيل أو غيره، في بحث أدوات الجزم، الأدوات التي تجزم فعلين، يعني أدوات الشرط كلمة المجازات أسماء الشرط، مو عندنا هنا 12 أداة هذه تلزم فعلين تسمى أدوات الشرط كلمة المجازات، 2 منها حرف إن وإذ ما، و10 أسماء صح، هذه خب تحتاج إلى فعلين شرط وهذا ما دواء جزاء، وإذا كان الجزاء أو الجواب إذا كان جملة اسمية أو مقرون بقيد أو فعل طلبي أو فعل جامد أو مقرون بالسين وسوف وذلك من هذه الشرائط، يعني في 6 مواضع أو 5 مواضع يجب اقترانه بالفاء، يقترن ماذا؟ بالفاء، وفي بعض المواضع يجوز اقترانه بالفاء مو يجب، وفي مواضع أخرى لا أصلا يمتنع اقترانه بالفاء، فإذا هذه الفاء الجزاء ما اسمها الجملة الشرطية. احيانا الجن ما تكون جملة شرطية، لا مبتدا وخبر، ولكن يجوز اقتران الخبر ماذا بالفاء، يجوز اقتران الخبر ماذا بالفاء، متى؟ اذا كان المبتدا اسم موصول، اسم موصول من الذي، والخبر كان جملة، هنا يقترن جوازا بالفاء. يعبرون عن المبتدا الذي هو اسم موصول، يعبرون عن اسم موصول مبتدا بمنزلة الشرط، بمنزلة الشرط، والخبر بمنزلة الجزاء والجواب، لأنه في توقف. أتذكر مسألة جلية في قطع الندى، في شيء قطع الندى يذكره تماما، ويذكرني من هذا المثال: الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم. لاحظ اخواني هنا وقف المكافأة بالدرهم، اعطاء الدرهم، ماذا متوقف على ماذا؟ على الذي يأتيني، صح؟ نوع توقف فيه، حيث انه في نوع من التوقف يكون الاسم الموصول الذي هو مبتدا بمنزلة الشرط، مو شرطها، بمنزلة الشرط، يعني يتضمن معنى الشرط، والخبر مو جزاءها، مو جواب، وإنما هو خبر، لكن بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الجواب. فهنا يجوز اقترانه ماذا؟ بالفاء، والأفضل يعني يقترن. ما نقول مو واجب، ما نقول واجب، لكن الأفضل، أرجح، أفضل يقترن ماذا؟ بالفاء، لأنه بمنزلة الجواب. ما نحن فيه الآن هذا المقطع من الآية الشريفة من هذا القبيل: الذين كفروا فتعسا لهم. الذين مبتدا، كفروا صلة، الفاء داخل ماذا؟ على الخبر، فرابطة الخبر بالمبتدا لأنه بمنزلة الجزاء من هذا القبيل الذي ذكرناه. تعسا كيف؟ تعسا ليس بخبر، أنا مو خبر تعسا، هذا مفعول مطلق بدل من فاعله، من بدل من عامله، أقول فاعله، بدل من عامله، بدل من فعل محذوف. مثل كيف تقول مثلا ضربا زيدا، ضربا بدل من اضرب، حمدا لله يعني احمد الله، شكرا لله يعني اشكر الله، سقيا ورعيا لك يعني سقاك الله رعاك الله. هذا ماذا؟ هذه مفعول مطلق، مصادر نائبة، او بدل ماذا؟ عن بدل من عاملها. فأصل الجملة هكذا: والذين كفروا فتعسهم الله تعسا. أصل الجملة هكذا: الذين كفروا فتعسهم الله ماذا؟ تعسا. فالفاء داخل حقيقة ماذا؟ على الفعل، لكن تعسا نادى ماذا؟ نادى عن عامله، بدل عن العامل، مفعول مطلق، ونصب على المفعولية المطلقة. ولهم، هذا لهم ما نقول جار ليس متعلقا بتعسن، متعلق بمحذوف إرادتي، فتعسن إرادتي لهم، هكذا تلاحظ الكتب العربية والمفسرين يقولون متعلق مو بتعسن، لأن تعسن لا يتعدى باللام. ها؟ شو تضمنه؟ وباب التضمين هم مو مشكلة، يعني شو ما كمن كيف ما كان باب التضمين هم لازم يكون ها؟ وما كيف يعني؟ أنا ما أدري يعني كيف، لازم يكون نضمن المعنى، هذا يكون بعد بحث لغوي، التضمين بحث لغوي يرجع للغة، يعني مو كل كلمة يمكن تضمينها، لازم يكون نضمنها حتى تكون بمعنى الذي تضمنته، يعني تخرج عن معناها الأصلي ما وضع له، أو تدل على ما وضع له بتضمين معنى آخر. وهذا باب التضمين مو يعني سهل، يعني التضمين لابد أن يكون يعني يتناسب معنى، نعم إيه بالضوابط معك. فتعسهم تعسن، تعسهم ماذا؟ تعدى بنفسه، تعسن يكون تعدى ماذا؟ بنفسه، صح؟ فلهم ليس متعلقا بتعسهم، هذا أولهم، لأنه قال كلامها يبين كلامه ماذا يريد أن يقوله، ليقول هنا في دقائق يعني. خب بعضهم يقول لا متعدي بنفسه، اللام زائدة، اللام ماذا؟ زائدة. يقول لا ليست زائدة لأن الزائد يجوز يعني للتقوية، زائدة للتقوية، زائدة ماذا للتقوية، إذا كانت للتقوية يجوز حذفها، لابد أن تكون زائدة الحذف، هذا باب التقوية هو هكذا يعني يجوز حذفها، ولكن هذه لا يجوز حذفها. فنعرف أن هذا ليست زائدة وتعثر ليس متعدي بنفسه للضمير المجرور، بل الضمير المجرور باللام يتعلق ماذا بمحذوف، يتعلق ماذا بمحذوف. إذا تعلق بمحذوف فتعثر تبقى ماذا من دون مفعول به، فلا تكون مفسرة، لا تكون مفسرة. فيجد يقول الآن هذا الذين كفروا تعثى ليس مفسرة لها، ليس مفسرة لها، لأن ما متى تكون مفسرة؟ مثلا إذا قلنا زيد ضرب، مثلا زيدان ضربا إياه، زيدان ضربا إياه، ضربا يفسر الضمير العامل الناصب لزيد المتقدم، المتقدم يعني ضربا زيدا ضربا إياه. لاحظ ماذا يقول إخواني، يقول قوله تعالى والذين كفروا فتعسًا لهم، الذين مبتدأ وتعسًا مصدر لفعل محذوف هو الخبر، هذا كتب تقديره فتعسهم الله تعسًا، هذا التقدير. وما ذكر التقدير، التقدير إخواني يمكنكم أن تكتبون التقدير، فتعسهم الله تعسًا. ولا يكون الذين منصوبا بمحذوف يفسره تعسًا، كما تقول زيدا ضربا إياه، هذا النظيرها، يعني متى يكون المصدر مفسرا؟ إذا اشتغل بالضمير، بضمير ضربا اشتغل بضمير، بضمير زيد هو إياه فيكون مفسرا، لكن الذين كفروا فتحسن لهم لا يكون مفسرا، لأنه ليس مشتغلا بضمير يعود على ماذا؟ على الذين، لأن ما نصب لهم. ولا يكون الذين منصوبا بمحذوف يفسروا تعسًا، كما تقول زيدا ضربا إياه، فخلاص يعني نقطة. معنى ذلك يكون ماذا؟ يكون مبتدأ والخبر ليس تعسًا، وإنما الخبر ما هو؟ الفعل المحذوف. نعم. بعد وكذا لا يجوز زيدا جدعا له، هذا مثال آخر يعني من نظر المثال الأول، زيدا جدعا له هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن جدعا ما تعدى إلى الضمير، ما تعدى إلى الضمير يعني ما نصب الضمير، لأن له ليست التقوية كما مثلنا، وليست متعلقة بجدعا، بل متعلقة ماذا؟ بمحذوف، تقدير إرادتي، زيدا جدعا إرادتي له، هكذا يقدرون. ولا عمرا سقيا له، ولا عمرا سقيا له، كذلك في هذا المثال تحليل مثل المثال السابق، إذا لا يجوز. نعم. خلافا لجماعة منهم أبو حيان، أبو حيان يجوز في هذه الأمثلة، يجوز خلافا لجماعة منهم أبو حيان. لماذا جوزه؟ كيف جوزه؟ يقول لأن اللام لماذا لا يجوز؟ عفوا، هذا لأن اللام لدليل لعدم الجواز، لعدم الجواز مو لجواز خلافا لجماعة منهم أبو حيان يعني جوزوا هؤلاء وهذا دليلهم، لا، نحن نقول لا يجوز، مسلم يقول لا يجوز خلافا لجماعة منهم أبو حيان حتى أنهم جوزوا. لماذا لا يجوز؟ لأن اللام متعلقة بمحذوف كما قلنا. المحذوف ما هو؟ يمكنكم أن تكتبون المحذوف هو تقديره إرادتي، إرادتي أنا، أنا أنا أردت، أردت كأنه صارت جملة أخرى، إرادتي لهم جملة أخرى، صارت جملة أخرى غير جدعا له، غير سقيا له، غير جدعا، غير جدعا المزر ما قلت دخل معهم له، غير سقيا جدعا ما دي تعسا. بعد ولا بالمصدر، يعني اللام لا ليست متعلقة بمحذوف، عفوا لأن اللام متعلقة بمحذوف لا بالمتعلق بمحذوف لا بالمصدر، ليست متعلقة ماذا بالمصدر المتقدم. لماذا؟ لأنه لا تتعدى بالحرف، هذه المصادر ما تتعدى بالحرف بل تتعدى بأنفسها. وليست لام التقوية، وليست لام التقوية لأنها ماذا لازمة، يعني لو كانت لام التقوية جاز حذفها، هذا لا يجوز حذفها. ولام التقوية ولام التقوية غير لازمة. ها ما علينا شحن عقل. لزيد ضربته، لزيد ولا زيد، لزيد، لأنه إذا قلت لام ما تجر اللام، لزيد لام جارة تجر، ولكن جرت ماذا؟ المفعول به، والمفعول به ما يحتاج اللام يعني ينصب بالفعل. أصل الجملة ضربت زيدا، أصل الجملة ضربت زيدا، تعدى الفعل بنفسه أم لا؟ قدم زيدا، قال يجوز زيدا، يجوز زيدا ضربت أولا زيد، لا لا زيد، إذا قلت ضربت بدخل في باب الاشتغال، زيدا ضربت يجوز، الأصل ضربت زيدا، قدم زيدا، زيدا ضربت، لكن يقول حيث أن المفعول به تقدم على العامل ضعف العمل، يأتون باللام، اللام يسمى لام التقوية تقوي العمل، هذه اللام الزائدة تجر، خل الكلمة تجر، ولكن يجوز حذفها ولا لا؟ يجوز، هذا في المفعول به، لكن مو فقط في المفعول به، حتى غير المفعول به. مثلا هيهات لما توعدون، هيهات لما يقول هذه اللام لام التقوية، لأن هيهات ما توعدون فاعل، الفاعل يحتاج لام، ولكن يقول اسم الفعل عمله أضعف من الفعل فأدخل اللام على الفاعل للتقوية. لذا نقول لما توعدون الفاعل بعد اللام لفظا، يعني في محل جر باللام، وفي محل رفع ماذا؟ لنفاعل. بعد أضرب لك مثال، فعال لما يريد، فعالون لما يريد، فعال مثل فعل، فعل ما يريد، يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، تتعدى بنفسها ام لا؟ يفعل الفعل يتعدى بنفسها ام لا؟ ولكن صيغة المبالغة من يفعل، حيث ان العمل اضعف من الفعل، ادخل اللام على المفعول به، والاصل فعال ما يريد، فعال ما يريد، ينصب يتعدى لمفعوله، لكن ادخل اللام ماذا؟ للتقوية. هذه اللام التقوية في كل هذه الأمثلة التي ذكرناها يجوز حذفها، ولكن الآن هذه اللام هنا لا يجوز حذفها، فإذا ليست لام التقوية، ولام التقوية غير لازمتين. خلص هذه آية. آية أخرى يبحث، وقوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية. لاحظ إخواني، سل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. الآن السل ليست محل شاهدها، ولكن خلينا نشوف إعراب الآية، هذا يفيدنا في بيانها، بيان الآية. سل فالأمر فعله أنت، من ضمن المستتر تقديره أنت، يتعدى إلى مفعولين. المفعول الأول منه بني إسرائيل، مفعول أول. المفعول الثاني الجملة كم آتيناهم، كم آتيناهم من آية، الجملة كلها مفعول به ثاني، لكن سل علقت على العمل لأن كم لها الصدارة، فتكون جملة الجملة في محل نصب. هذا باب التعليق، بعد تعليق أفعال القلوب. طبعا باب التعليق والإلغاء يقع عادة الآن في أفعال القلوب، إن ظن وأخوات ظن في أفعال القلوب. الإلغاء جائز والتعليق واجب. الإلغاء شنو شيخ علي على بالكم؟ لا متى يكون جواب أن تلغى عن العمل؟ يعني إبطال العمل لفظا ومعنى لفظا ومحلا. شيخنا ما وين؟ عندما تتوسط ظن أو تتأخر، مثل ما نقول مثلا ظننت زيدا فاضلا، نقول زيدا ظننت فاضلا أو زيدا فاضلا ظننت. ولا جائز، يمكن أن نقول بالنص نقرأ ويمكن ماذا بالغرف، نقول زيدون ظننت فاضل، زيد فاضل ظننت، هذا جائز للغرف. لكن التعليق واجب. التعليق شنو شيخنا؟ شنو التعليق؟ أحسنتم، مثل لام الابتداء، مثل من نافية، مثل الاستفهام. يعني شنو يكون التعليق؟ ماذا التعليق؟ شنو معنى التعليق؟ أنه لفظا العمل باطل لكن محلا يعمل، يعني تكون الجملة بعد هذا الأفعال ماذا في محل نصب تسد متهدى مفعولا أو مفعولا واحد باللحاظ صح. هذا في باب القلوب، لكن بعض الأفعال يحملونها على ظن وأخوات بأن أيضا تعلق، مثلا منها سل، أو مثلا في سورة تبارك، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم. يقولون هذه يبلو تتعدل مفعولين، يبلوكم كم مفعول به أول، والجملة أيكم أحسن، ما قال أيكم، أيكم أيكم أحسن عمل، الجملة أيكم أحسن عمل، الجملة في محل نصب مفعول ثاني ليبلوا أيضا علقت، علقت عمل، يعني الجملة الثانية، الجملة بعد الضمير بعد يبلوكم، هذا كم مفعول به أول، جملة بعدها أيكم أحسن عمل، الجملة في محل نصب من أيضا هذا يقول من باب التعليق. على أي حال شو هنا باب التعليق؟ هنا سل بني إسرائيل مفعول به أول، الجملة التي بعدها في محل نصب مفعول به ثاني، سواء جعلنا كم على قول سواء جعلنا كم، هذا كله موجود يا إخوان، مو حواشي، هذا موجود في العبارة لكن بعبارة مختصرة جدا. سواء جعلنا كم خبرية أو جعلنا ماذا استفهامية، كم على كم قسم كم؟ أصلا كم جن هي؟ هي هذا أول سؤال مهم، اسم شنو؟ هناك كيف نقول خبرية؟ لا، كم كناية، اسماء الكناية، من أسماء الكناية، ما عليك مشايخ من عقيل، ما مر عليك أنه ما وصلت هذا، كم كناية عن عدد، كناية عن عدد مبهم. مثلا تقول اشتريت مثلا كم كتابا اشتريته، هذه استفهامية، كم كتابا اشتريته، أو خبرية، كم كتابا عندي، أو كم كتبا عندي، كم ماذا، كم خبرية، فهي كناية عن عدد غير معين، كناية عن عدد مبهم. وتنقسم إلى قسمين، خبرية واستفهامية، طبعا لها شرائطها، وتعرب كم مبتدا، تعرب خبر، تعرب مفعول به، تعرب ماذا مفعول مطلق، تعرب مفعول فيه، بحسب ماذا التمييز الذي بعدها وبحسب ما بعدها. ماذا خلت على السؤال الآن؟ كم رجال أكرمته، كم رجل أكرمته، أو كم رجلا أكرمته، شنو هذه الآن؟ كم رجلا أكرمته، شنو محل كم؟ شنو محلها من الإعراب؟ لا مفعول به لأن أكرمته. كم يوما صمته، مفعول به لماذا؟ لأن باعتبار التمييز يوما. كم ضربة ضربت ولدك، مفعول مطلق، كم ضربة مصدرا صح. كم رجلا أكرمته، كم رجل أكرمته؟ باب الاشتغال. باب الاشتغال. نعم. كم طالب حضر؟ كم طالب حضر؟ كم طالبا حضر؟ طالبين خذ إخبار. لكن إذا نصبنا الاسم فاعل، فاعل لا يتقدم على الفعل. كم كم ها؟ كم طالبا حضر؟ لا حضر لازم كم مبتدا؟ طالبا يكون تمييز، لكن كم هي ماذا؟ مبتدا. لأن جاء بعدها فعل لازم، إذا جاء بعدها فعل لازم تكون ماذا؟ تكون مبتدا. متى تكون مفعول به إذا كان بعدها ماذا؟ فعل متعدي. خلاص لا نقول أكثر. سأل بني إسرائيل كم هنا؟ سواء جعلناها خبرية أو جعلناها استفهامية، يقول هي ماذا؟ تعلق الفعل الذي قبلها. هذا على خلاف، بعضهم يقول استفهامية تعلق والخبرية لا تعلق. خلاص الذي قبلها تعلقه عن العمل. لا يقولون سواء، لأن هؤلاء الذي يقولون أنها تعلق لأنها سواء كانت خبرية أو استفهامية لها حق الصدارة. أصلا كم مطلقا كم، سواء كنا استفهامية أو خبرية لها حق الصدارة. ملي. على أي حال خلافنا تعلق متعلقه عن العمل، يعني ما تعمل في ما تعمل في المفعول الأول لكن في الثاني لفظا ما تعمل، تعمل ماذا؟ محلا. زين. من آية كم آتيناهم؟ من آية، هذه من إما أن تكون زائدة وإما أن تكون بيانية. لا فيها فيها قولة، إما أن تكون زائدة أو أن تكون ماذا؟ بيان الجنس، بيانية بيان الجنس، يعني تبين معنى كم. ما المراد من كم؟ إذا قلنا من زائدة، إذا قلنا من زائدة كم ماذا تكون؟ تكون مبتدا. تكون مبتدا، احسنتم. لان تكون مبتدا او نقول منصوب، اما نكون نقول مبتدا او نقول كم مفعول به بفعل محذوف بعدها يفسره اتيناه من ايه. شيخ نقرا صفحه ونص صفحتين، مطلب مطالب كثيره. هل اذا قلنا ماذا؟ من زائده. اذا قلنا من زائده فكم ماذا تكون؟ إما مبتدأ يدخل فيما نحن فيه، تكون كم مبتدأ والجملة آتيناهم من آيتين ماذا يكون؟ يكون مفسرة لكم. أو نقول ماذا؟ كم مفعول به بفعل محذوف والجملة بعدها ماذا تكون؟ ماذا؟ مفسرة. تكون مفسرة، لاحظ فتدخل. لكن إذا جعلنا من بيان، لا جعلنا من بيان لا يجوز الوجهان، لا يمكن أن نقول كم، لا يمكن أن نقول مبتدا، ولا يمكن أن نقول ماذا؟ مفعول به بفعل محذوف. لماذا؟ لأن كم هي بنفسها تكون مفعول به. مرة ثانية أكرر، إذا جعلنا من بيانية، من بيانية الوجهان لا يجوز. الوجهان ما هما الوجهان؟ أن تكون إما تكون مبتدا أو تكون مفعول به بفعل محذوف. لماذا؟ لأنه عندما نقول من بيانية كم بنفسه تكون مفعول به مقدم لآتيناهم، مفعول به مقدم لآتيناهم، خلق المقدار حتى بحث. يقول وقوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيتين إن قدرت من زائدة فكم مبتدأ أو مفعول. يجوز أن تكون مبتدأ أو مفعول. إذا هذا ماذا قدرنا؟ ماذا من زائدة؟ إن قدرت من زائدة فكم مبتدأ أو مفعول. ليش مفعول؟ لآتينا مقدرا بعده. ولماذا قال بعده؟ لأن كم لها الصدارة، عاملها لا يتقدم عليها. أخواني ها، يعني عاملها لا يتقدم عليها، العامل يكون بعدها لأن لها صدارة، أو مفعول لآتينا مقدما بعدها. طبعا أخواني سواء قلنا كم استفهامية أو قدرية على خلاف طبعا، وإن قدرتها بيانا، لكن إذا قدرت من بيانية بيانا لكن لكلمة كم، كما هي بيان لما أين في هذه الآية الشريفة، لما فيما ننسخ من آية، هذا من آية هي ماذا بيان لما لم ها لا كما هي بيان كذلك ما أن من بيان لما بيان لما لكلمة ما فيما ننسخ من آية لم يجد واحد من الوجهين، واحد من الوجهين يعني لا يجب أن تكون كم مبتدا ولا مفعول به. لماذا لا يوجد؟ لعدم الراجع، راجع بعد يعني ماكو ضمير يرجع لكم، لعدم الراجع حينئذ إلى كم. خب ماذا نقول؟ يقول وإنما هي مفعول ثان مقدم، مفعول ثان مقدم. كيف له نظير؟ نعم، مثل 20 درهما أعطيتك. لاحظ إخواني، أعطيت كم مفعول يتعدى إلى كم مفعول؟ إلى 2. أعطيت في الفاعل الكاف، أعطيتك الكاف الضمير مفعول به أول، 20 مفعول به ثاني مقدم، قدم لأنه ماذا جاء لأنه استفهام دخل عليه استفهام. لكن الفرق بين هذا المثال والآية كم، هي بنفسها لها الصدارة ذاتان، وإخواني اكتبوا هذا الشيء، ذاتا لها الصدارة، لكن 20 ذاتا ليس لها الصدارة، وإنما صار لها الصدارة بسبب وقوعها بعد الاستفهام بعد الهمزة، بسبب وقوعها بعد الهمزة. ودرهمان سميس وجو زلزم كذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.